يقول أثر عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة، كأن الذي ذكر في وجه الدلالة أن أمره بقتلهم يدل على كفرهم، إن كان هذا الذي ذكرتموه، لأني ذهلت قليلا عن الشرح هنا، فكيف ذلك؟ لا، هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه. قبل أن تكتب السؤال ترجع إلى أقرانك وتأخذ منهم الذي ذكرناه، لا تسأل عن شيء ما قلناه.